إذا نزع ذهبت الغشاوة التي كانت تمنع فهم الآيات وتدبرها. قال تعالى سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. يقول ابن كثير في تفسير الآية أي كما استكبروا بغير الحق أذلهم الله بالجهل. استفتاح هذا تمجيد لله من العبد لله. الاستفتاح الماضي لقبل اللهم باعد بيني وبين خطاياي مغفرة من الله للعبد، جعل الشارع الحكيم للعبد في صلاته تنويعا، شيء من العبد لله شيء من الله للعبد، فهو ينوع بينهما كما أن الله جعل بالفاتحة نفس الشيء تنويع بين ما هو للعبد وما هو لله. الحديث القدسي قسمت صلاة بيني وبين عبدي نصفين، الحمد لله رب العالمين لله، الرحمن الرحيم لله، مالك يوم الدين لله، أحمدك أنك أدخلتني بيتك وأوقفتني بين يديك وكلمتني لأكلمك. وهل الناس يكلمون أي أحد؟ لك الحمد أن كلمتني وأدخلتني بيتك. هل نستشعر ذلك؟ نكمل الصلاة في الحلقة القادمة إن شاء الله. بصلاتي أدنو من ربي وأنور في الدنيا قلبي وأكبر بسم الله وأتلذذ بالصلاة.